القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل ساءل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. فطور مضيئة من تراثنا العربي. ابن النبيه المصري واحد من أرق شعراء مصر في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. ولد سنة 560 هجرية تقريبا، ولم يصلنا من شعره المبكر إلا مطارحات جرت بينه وبين معاصريه من الشعراء. غادر ابن النبيه مصر الى الشام، وقدر له النجاح والازدهار في عهد الملك العادل ابي بكر الايوبي ووزيره الصفي بن شكر. ولما تولى الاشرف موسى بن العادل الرها اصطحب معه ابن النبيه وعينه رئيسا لديوان رسائله، فظل بقية حياته يتمتع برعايته وحظوته وصداقته ويتنقل معه في أرجاء مملكته. ويتصف شعر ابن النبيه الذي باع كثير منه في مجال الغناء بسهولة اللغة وعذوبة التعبير، مما شجع المغنين في كثير من الأقطار العربية على التغني بقصائده. ويرى كثير من الدارسين أن شعره يمثل الروح المصرية في عصره بكل ما عرف عنها من دماثة ورقة وخفة ظل، لا في لغته وموسيقاه فحسب، ولكن في طريقة تصوير مشاعره وعواطفه. يقول ابن النبيه في واحدة من قصائده البديعة: أمانا أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل، يزيد جمال وجهك كل يوم، ولي جسد يذوب ويضمحل، وما عرف السقام طريق جسمي، ولكن دل من أهوى يدل، يمين بترفه التركي عنا صدقتم، إن ضيق العين بخل، إذا نشرت ذوائبه عليه ترى ماء يرف عليه ظل، وقد يهدي صباح الخد قوما بليل الشعر قد تاهوا وظلوا. أيا ملك القلوب فتكتفيها وفتكك في الرعية لا يحل، قليل الوصل يقنعها فإن لم يصبها وابن منه فطل. وفي هذا البيت إشارة إلى الآية الكريمة: فإن لم يصبها وابل فطل. ثم يقول ابن النبيه: فنيراني بغيرك ليس تطفى، وأشواقي لغيرك لا تبل، بمنظرك البديع تضل فيها ولي ملك بدولته تضل. ويقول ابن النبيه في قصيدة ثانية: تغنت أم كلثوم ببعض أبياتها وأصبحت أشهر ما يعرفه الناس له من شعر. يقول: أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلوا فقد جهل المحبة وادعى. الظلم عكس العدل، أما الظلم ظلم الحبيب أي ريق فمه وبريقه. ثم يقول: يا أيها الوجه الجميل فبارك الصب النحيل فقد عفا وتضعضع، هل في فؤادك رحمة لمتيم ضمت جوانحه فؤادا موجعا؟ فتش خشايا فأنت فيه حاضر، تجد الحسود بضد ما فيه سعى. هل من سبيل أن أبص صبابتي أو أشتكي بلوايا أو أتضرع؟ إني لأستحي كما عودتني بسوى رضاك إليك أن أتشفع. يا عين عذرك في حبيبك واضح، سحي لوحشته دما أو أدمعا. الله أبدى البدر من أزراره والشمس من قسمات موسى أطلع. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.